الحمد لله. زمننا زمن مجاملات، مجتمعنا مجتمع فيه الإسراف في المدح ظاهرة. كان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إذا مدح الواحد في وجهه ماذا يقول؟ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وهذه معاني جميلة ينبغي استحضارها في مثل هذا الحال.